بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع: أخرج ابن عساكر عن بلال وأحمد والبزار كما في الصحيحة، وأبو نعيم في الحلية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما استراح من غفر له. هذا هو المستريح الحقيقي الذي غفر الله عز وجل له، لأن الذنوب ما بقيت، بقيت آثارها وبقيت تبعاتها. ينال الإنسان ما ينال من العقوبات، من الهم، من الغم، من تسلط الأعداء سبب الذنوب. فأضر ما يكون على الإنسان ذنوبه، أضر عليه من أعدائه، أضر عليه من أعدائه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أي من آثارها. وقد سئل ابن عيينة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العبد يجد غما لا يدري ما سببه، يكون مغموما كئيبا لا يدري ما هو السبب. تقول له: طيب إيش فيه؟ ما هو السبب؟ يقول لك: ماذا؟ ما أدري ليش أشعر بضيق، أشعر بهم وغم، أشعر بكدر. قال سفيان بن عيينة: ذاك ذنب هم به العبد ولم يعمله. يعني هم أن يذنب ولم يذنب، فابتلاه الله عز وجل بذلك الهم والغم. طيب كيف لو أذنب؟ كيف لو أذنب؟ فالأمر يكون أشد. ولهذا الطاعات لها آثار، والمعاصي والسيئات لها آثار. كل بني آدم خطأ، لكن خير الخطائين التوابون. فمن غفر له فقد استراح. المستريح الحقيقي هو من غفر له. ولهذا لما قيل لعائشة رضي الله عنها: كيف أصبحت؟ قالت: بخير إن اتقيت الله، بخير إن اتقيت الله. فنحن بخير إن اتقينا الله بفعل الواجبات وترك المحرمات، فنحن بخير. وإن كان غير ذلك فنحن الجناة على أنفسنا. غيرك ماذا يستطيع أن يعمل بك؟ غيرك مهما بلغت عداوته ماذا عساه أن يفعل؟ لكن ذنوبك ومعاصيك هي التي ربما أوردتك الموارد. وكان بعض السلف يقول: إذا خصمت أو عاديت شخصا فانظر في سريرته، فإن كانت سريرته صالحة، يعني أنت الآن بينك وبين إنسان عداوة، انظر في سريرة هذا الإنسان. قال: فإن كانت سريرته صالحة فما كان الله ليسلطك عليه، ما كان الله ليسلطك عليه. سريرته صالحة، إن أذنب أفاء ورجع ولا زال صائم قائم ذاكر لله عز وجل، الله عز وجل حافظ له ومدافع عنه، فماذا عساك أن تفعل به؟ قال: وإن كانت سريرته سيئة فقد كفيته بذنوبه. ماذا عساك أن تفعل أكثر من ذنوبه التي يقترفها؟ فكفيت بتلك الذنوب. إذا كنت تعادي إنسانا وتقول: هذا سريرته سيئة وما بينه وبين الله خراب، يفعل كذا ويفعل كذا، وإذا خلا بالمحارم انتهكها ويظهر عليه يفعل ويفعل، يترك بعض الواجبات علنا، يفعل بعض المحرمات علنا، فإذا لاحت له فرصة في ذنب ومعصية ما يبالي، إذا لاح له شيء من حلال أو حرام ما يبالي. فإذا كانت سريرة العبد سيئة فقد كفيت، فلن تعمل به أكثر مما تعمل به ذنوبه، ولن تضره أكثر مما تضر به ذنوبه، فقد كفيت. استرح، لا عليك من أن توصل إليه كذا من الأذى بالقول أو بالفعل، كفيت بذنوبه. وإن كانت سريرته صالحة فما كان الله عز وجل ليسلطك عليه، ما كان الله ليسلطك عليه، لا سيما إذا كان أحسن حالا منك، لا سيما إذا كان أحسن حالا منك في طاعة الله. ما أقول أحسن حالا منك فيما يبدو للناس أو في أنه أشهر وأذكر، لا، أحسن حالا منك في طاعة الله. كم من إنسان يتعلم وعنده من العلم، لكن العلم في واد والعمل في واد. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: العلم ما نفع، العلم ما نفع، ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم ما نفع، وإنما العلم ما نفع. فإذا كان هذا أحسن حالا منك في الواجبات، في ترك المحرمات، عنده من الطاعات، عنده من المستحبات، عنده من البر، عنده من الصلة، عنده من حسن الجوار، عنده من غض البصر، عنده من حفظه لوقته ومن حفظه للسانه، فهو على خير. ولذلك كان بعض السلف يقول: إذا أردت أن تعرف دين الرجل فانظر إلى لسانه، وإذا أردت أن تعرف عقل الرجل فانظر إلى حفظه لوقته. كلام عظيم. يقول: إذا أردت أن تنظر إلى دين الرجل انظر إلى لسانه، لا سيما في وقت الغضب، لا سيما في وقت الغضب، قد يخرج عن الطوق، وربما هتك الأسرار وأفشى الأسرار، وربما بغى وطغى ورد الصاع بالصاعين والثلاثة والأربعة، وربما جاهل فوق جهل الجاهلين. فانظر إلى لسانه في السراء والضراء، في الرضا والغضب، انظر إلى لسانه تعرف دينه، لأن لسانه يغترف بهذا اللسان من القلب، يغترف بلسانه من قلبه، واللسان يعرب عن حاله. ولذلك كل يوم والجوارح تكفر اللسان وتقول: اتق الله فينا، إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. بعض الناس يقول لك: فلان ما معه إلا لسان، ما معه إلا لسان، قلبه نظيف وقلبه طيب. لو كان قلبه طيبا لكان لسانه طيبا، وسمعه طيبا، وبصره طيبا، وجوارحه كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي بعد هذا مباشرة، كما عند ابن ماجة عن معاوية قال: إنما الأعمال كالوعاء، إذا طاب أسفله طاب أعلاه، وإذا فسد أسفله فسد أعلاه. الأعمال كالوعاء، إن طاب الأسفل طاب الأعلى، إن طاب القلب طاب السمع، طاب البصر، طابت الجوارح، وإن فسد القلب فسدت هذه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. وهكذا أيضا قال: إذا أردت أن تعرف عقل الرجل فانظر لحفظه لوقته. إذا كان ما يبالي أن يضيع الوقت الساعة والساعتين والثلاث، ولا يبالي ولا عليه، بل ربما يقول لك: نريد أن نضيع وقت، يريد أن نقتل الفراغ، ويحاول أن ينشغل بأي شيء لا ينفعه، لأنه يشعر بفراغ كثير، يشعر بفراغ كثير، ولم يوفق لاستغلال وقته فيما يعود عليه بالنفع في دينه أو دنياه. حتى في أمر الدنيا لو اشتغل بأمر مباح وعمل عملا مباحا لكان قد أحرز وقته وانتفع به، وانتفع به. ولذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، إذا ذهب يومك ذهب بعضك، إذا ذهب يومك ذهب بعضك، يعني حياتك كلها أيام ودقائق وأوقات، إذا ذهب البعض لن يعود هذا البعض، لا يمكن أن تستدرك ما فات إذا أذنبت إلا بتوبة، وإن كان في طاعة فقد ظفرت به وأحرزته، وذلك اليوم مضى، ما تستطيع أن تزيد في اليوم الماضي شيئا. ونحن في هذه الليلة مفترق طرق بين عامين، عام قديم وعام جديد، الله أعلم أيكون عامنا الماضي شاهدا لنا أم شاهدا علينا، ويا ترى بما سنستقبل عامنا الجديد، وماذا ينوي الإنسان أن يفعل فيه من أول يوم فيه. فلذلك قالوا: إذا أردت أن تعرف عقل الرجل فانظر إلى حفظه لوقته. فالبعض ربما يفرح لو جاءه من يكلمه، أو جاءه من يجلس معه الوقت الطويل وتجد أن الغالب على العلماء وطلاب العلم أنه يظن بوقته أكثر مما يظن بمال. خذ لك من المال، خذ لك من العرض، لكن الوقت، الوقت. وتجد أنه يتكدر، يأتيه من يأتي ينظر في الساعة، هذا تأخر يعني، طيب الآن عن الوقت طال ويضيق، كأنما قفص في عصفور يريد أن ينطلق، لأنه يريد أن يحفظ هذا الوقت ويحرز هذا الوقت. والثاني ما يبالي، المهم فلو ما جاءه إنسان ربما اتصل هو يبحث عن من يسامره أو يؤانسه أو يتكلم معه. طيب الغالب على كلام الناس أنه على الأقل فيه تخليط لك وعليك، لك وعليك. نعم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، لكن هذه المخالطة أنت أن تخالطهم فيما ينفعهم، أما أنك تتقصد ذلك، تبحث عن ذلك، تحرص عن ذلك، تفرح بذلك، هذا على حساب قلبك وعلى حساب حسناتك وعلى حساب دينك. كان بعض السلف يقال له ماذا تتمنى هو على فراش الموت؟ قال بيت خال وإسناد عالم. أريد إسناد عالي أروي به الأحاديث، وبيني وبين رسول الله الوصائق قليل، وبيت خالي من الناس، من أجل يعبد الله ويذكر الله، ومن أجل أن يستغل وقته فيما يعود عليه بالنفع. يمر عليك اليوم ويمر اليوم على غيرك من الناس، بماذا مر عليك؟ كيف مر عليك اليوم؟ الآن على سبيل المثال، وكل واحد منا أدرى بنفسه، نحن جميعا المتكلم والسامع، اليوم قد بدأ منذ أن استيقظ إلى الآن. طيب سؤال، كل واحد يسأل نفسه، السؤال يطرح، كل واحد يجيب فيما بينه وبين الله، وأدرى كل واحد منا أدرى بنفسه. هل كنت عند أن استيقظت للفجر ممن أوتر؟ هل أوترت ولو بركعة أم لا؟ واحد. طيب بعد صلاة الفجر، صليت الفجر في جماعة أم في غير جماعة؟ أم أنك نمت عنها ركعتي الفجر القبلية أين هي؟ ثم أذكار صلاة الفجر، هل جئت بها أذكار الصلاة أم أنك قمت وانشغلت عنها وما جئت بها؟ طيب أذكار الصباح، هل جئت بها؟ كم جئت بكم جئت من أذكار الصباح؟ طيب هل لك ورد من القرآن؟ هل لك ورد من القرآن في مثل هذا اليوم في طليعة يومك؟ طيب هل لك طاعات عملتها قدمتها في أثناء اليوم ما بين طلوع الشمس إلى أذان الظهر؟ صليت الضحى؟ هل ركعت ركعتي الضحى أم لست من أهلها؟ طيب ما بين الفجر إلى الظهر ماذا يمكن أن تقول إنك قدمت من عمل ينفعك يوم القيامة؟ من ذكر، من قرآن، من حتى لو زرت مريضا أو ذهبت إلى المقبرة أو أنك وصلت رحمك أو فعلت أي طاعة أو أمرت معروف أو نهيت عن منكر أو آزرت إنسانا في خير، أي شيء مما يقرب إلى الله. طيب أذن الظهر، هل صليت الراتب القبلية؟ هل صليت الظهر في جماعة وأدركت تكبيرة الإحرام؟ هل صليت الراتب البعدية؟ هل جئت بأذكار الصلاة بين الظهر إلى العصر؟ ماذا معك من عمل ترجو أن يكون نافعا لك يوم القيامة؟ كل واحد يسأل نفسه، ذكر، قرآن، تسبيح، تكبير، تهليل، سمعت شيء من القرآن، سمعت موعظة، قرأت في كتاب، أو أنك أمرت معروف، نهيت عن منكر، نصحت، فعلت أي طاعة أو بر أو أي شيء مما يقرب إلى الله، ماذا معك؟ طيب من العصر إلى المغرب عقل، جئت بأذكار المساء، ما الذي جئت به من أذكار المساء؟ فطيب هذا اليوم مقياس ومعيار. طيب والأيام الباقية كيف؟ وبقية الأيام كيف؟ فالإنسان لابد أن يحرص، وكن ضنينا بوقتك، لا تفرح بأن الوقت يذهب هكذا وهكذا. فكان بعض السلف يقول لقد أدركت أقواما أظن بأوقاتهم منكم على بالدرهم والدينار، كما قاله الحسن البصري وغيره، أدركت أقواما يظنون بأوقاتهم أشد من ظنكم بالدرهم والدينار، يعني بخيل على وقت، حريص على الوقت، يتكدر، يتكدر به الوقت. سمعت أحد أهل العلم المعاصرين قال حججت، يحج أكثر السنين، فيقول أرى أن هناك وقت يضيع. صحيح قال أننا نعلم بعض الناس ونذكر بعض الناس ونفتي بعض الناس، لكن قال أجد أن الورد من القرآن قليل وضعيف. قال فقررت أنه عند أن نتنقل في الباصات من مكان لآخر سواء من الحرم إلى السكن أو من المشاعر أو غيرها أقرأ أخذ مع المصحف. هذا الوقت الذي يبقى يتأخر أحيانا قد ينتظر الإنسان في بعض المواطن عند أن يأتي مثلا من عرفة إلى مزدلفة قد يبقى ساعة وساعتين، وفي بعض المواطن نصف ساعة ربع ساعة ثلث ساعة أكثر أقل. قال ففي موسم الحج في هذه الأوقات فقط في انتظار الباص والوقوف والنزول ختمت القرآن مرة، ختم القرآن كله مرة. طيب مثل هذا همة عالية واستغلال عظيم للوقت. البعض طال الانتظار قام يفعل فوضى داخل الباص وهو حاج، يفعل فوضى سب وشتم من جاءوا وإيش فعلوا وإيش الذي كان ولا كلام وقيل وقال. وغيره من الناس من معه كتاب يقرأ أو يقرأ قرآنا أو على الأقل ما تريد أن يراك هذا ولا هذا وتحافظ على نفسك من الرياء، والله أعلم حال كل واحد. سبح هلل كبر احمد الله، أنت جالس ما يشعر بك حتى الذي بالكرسي الذي بجانب، وأن تذكر الله عز وجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، تستفيد من هذا الوقت لئلا يضيع، تستفيد من هذا الوقت لئلا يضيع. فكان يعني ذلك الشخص أو غيره قال أضر شيء علي. قال يبقى الإنسان يبحث ويكتب ويجمع. قال وهذا تحتاج إلى يعني قوة بدنية، تحتاج إلى عمر شبابي، يعني البحث والمطالعة، تأتي بهذا الكتاب ترد هذا الكتاب تكتب هذه ترد هذه، تحتاج إلى يعني قوة قلب وقوة بدن وإن كان الإنسان حتى لو كبر في السن. قال فيبقى الإنسان منهكا طول اليوم. قال يأتيك شخص بعد العشاء قال جئت أزورك الله. قال معني قال أنا شعرت بفراغ ما في شيء ذكرته قلت آتي إليك، يأتي إليك بعد العشاء، يأتي إليك بعد الظهر، يأتي إليك بعد العصر. طيب نعم الزيارة في الله خير وطاعة وقربة، لكن كن خفيف الظل. يعني البعض يعني يأتي وينسى أنه جاء، ينسى أنه سيذهب. طيب جزاك الله خير زرت حياك الله أنا بخير أنا بخير وجعلك الله كذلك دعناك الله. لكن البعض يأتي والمهم يخترع أي كلام من أجل أن يعني يذهب كثير من الوقت معك، عادي عنده نصف ساعة معك وإذا كان أكثر لا بأس، عند غيرك نصف ساعة، عند الثالث الرابع الخامس. فطيب يعني الوقت إذا ضاع على مثل هذا، طيب متى تفعل نفسك شيئا تقدمه بين يدي الله؟ طيب متى تقرأ؟ متى يكون لك أذكار؟ متى يكون لك ورد من القرآن؟ متى يكون لك نافلة عبادة؟ متى يكون لك مطالعة؟ متى يكون لك إن كنت طالب علم تدرس أو تحضر أو تعد أو غير ذلك؟ طيب متى؟ ثم بعد ذلك باقي وقت الأهل، باقي وقت الأولاد، بعد باقي الذي يتصل والذي يراسل، بعد باقي له أيضا، فربما يأخذ يعني مثل هذا أو أكثر. ويزيد يأتي البعض يقول لك طيب ليش ما تجاوب؟ وليش ما يعني أنا أفعل معك كذا وكذا وأنت يعني ماذا فعل؟ طيب ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ قسم الوقت، أنت خذ هذا الوقت قسمه لي، يعني خذ لك ما شئت وأبقي الباقي، هذا الذي عندي كذا وكذا وكذا وكذا، انظر ما يبقى من هذا في اليوم والليل. ويشعر الإنسان أحيانا أن بعض العلماء يجد الإنسان في حياتهم بركة، فالبركة من الله. أحيانا يضيق الإنسان ذرعا بشيء يسير وربما يبتلى ولا يبارك له في يومه، ويجود الإنسان أحيانا في شيء ينفع يبارك الله عز وجل له في وقته. انظر في الشيخ الألباني، انظر في الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره من العلم، أوقات فيها بركة عظيمة. كم هم الزوار وكم هم الذين وكم هي المؤلفات وكم هي الدعوة وكم هي الآثار وكم هي الثمار الكبيرة والعظيمة، فتقول يعني سبحان الله البركة من الله عز وجل، البركة من الله. ولذلك قال الله تعالى في عيسى بن مريم أنه قال وجعلني مباركا أينما كنت كثير الخير، كثير الخير بالقول بالعمل، أينما ذهب كالغيث، أينما وقع نفع. وبعض الناس عياذا بالله كالجمرة، أينما تدحرجت أحرقت، ما يكاد ينزل في مكان إلا وله أثر سيء، ما يكاد يلقى غيره إلا وله أثر سيء، ما يكاد يلتقي به غيره إلا وترك انطباعا سيئا. ومن الناس من لا يكاد يلقاه الإنسان إلا ورجع بانطباع حسن، أو لقيه في مكان ولو لم يكن إلا دعوت له أو دعا لك، دعوت له أو دعا لك. والبعض أول ما يصل هذا الأخبار إيش الجديد، كيف البلاد، كيف فلان، كيف فلان، كيف ماذا حصل لفلان وفلان. ما عليك أنت من الناس، استرح، انشغل بنفسك. لو انشغلت بنفسك لكان في ذلك غلة، ولكنت مستريحا وأرحت الناس منك، لكنت مستريحا وأرحت الناس منك. فالمستريح حقا وصدقا من غفر له، من غفر الله له هذا هو المستريح. وأما من لا يغفر الله له كيف يستريح؟ يحمل ذنوب عظيمة، وربما ينتظر بين عشية وضحاها عقوبة ذلك الذنب. ينتظر البعض من الناس ربما يعاجل له الله بالعقوبة، ما يكاد يفرغ من الذنب إلا وجاءت العقوبة. وبعض الناس قد يستر الله عليه، قد يمهله الله عز وجل، قد يكون له حسنات كثيرة فالله عز وجل يدفع عنه، يستر عليه، ربما غفر له ووفق للتوبة النصوح، وفق للاستغفار، وفق للإقلاع عن ذلك الذنب والندم بسبب حسنات، لا يزال عنده حسنات تكون كالمدافع والمحامي له. ولذلك أعمالنا عمالنا، وابن القيم رحمه الله تعالى يقول أعمالك جند لك أو جند عليك. أعمالك إما جند لك، تدافع جنود، يأتيك عدو، هذا يدافع من هنا وهذا يرد من هنا وهذا يحميك من هنا وهذا يسترك من هنا. وإما جند عليك تتكالب عليك، وربما تعقر وتهزم من أول وهلة ولا تستطيع أن تقف. بعض الناس يكون عنده حسنات كثيرة، يكون هناك ذنوب، فإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. ولا يعني هذا أن الإنسان يقول الحمد لله، ما تدري، الله أعلم الحسنات التي تفعلها مقبولة أو غير مقبولة. لكن يكون أحيانا بعض الناس عنده من الطاعات يزل هنا أو هنا، حفوة قول فعل، يحصل منه خطأ، يحصل منه باطل، يحصل منه منكر، يحصل منه سيئة، وعنده حسنات كثيرة يدافع الله عز وجل عنه. وربما أحيانا من أرجى ما يعمل الإنسان بعد توحيده دعوات إخوانه الصالحين له، يفرح الإنسان بدعوات الصالحين، لعل الله عز وجل دفع عنك بلا بدعوة هذا. كم يفرح الإنسان أحيانا لو خطب أو حاضر أو درس أو وعظ أو تكلم بكلمة، فوجد بعض العامة أو بعض الناس أو بعض الصالحين يدعو لك، تشعر أنها دعوة من قلبه، تأثر بالكلمة أو انتفع فدعا لك. لعل الله عز وجل بتلك الدعوة يدفع الله عز وجل عنك شرا وبلاء، ويدفع الله عنك فتنة، ويستر الله عز وجل عليك عورة عظيمة. فلو شاء الله عز وجل انكشفت، وربما لساءتك زمنا. فلذلك الإنسان يحرص كلما أذنب يبادر بالتوبة والاستغفار، يبادر بأن يردف أعمالا صالحة. فإذا عملت سيئة فاعمل مكانها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. حاول قدر استطاع، وإن أذنب تب. طيب أذنب ونسي، ذكر بعد وقت تب. قد مر بنا حديث صحيح ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن ملك الشمال، يعني الملك الموكل بكتابة السيئات، يرفع القلم، عملت ذنبا وسيئة ما كتب، يرفع القلم 6 ساعات، إن أحدثت توبة ما كتب شيء، قد أذنبت، حصل الذنب، إذا تبت لم يكتب شيئا، إن لم تتب بعد 6 ساعات كتب. طيب أحيانا يذكر الإنسان كم مضى على الذنب، 4 ساعات 5 ساعات، تب وتب توبة النصوح من ذلك الذنب. فالإنسان إذا تعلم ومر عليه شيء من العلم، شيء من الأحاديث، يحاول أن يجاهد نفسه على العمل به، يذكر نفسه بين وقت وآخر، يكون هذا ديدا له. يعان مجالس الذكر عون للإنسان على طاعة الله. يغفل الإنسان، يذكر، يسمع آية، يسمع موعظة، يسمع حديثا، يسمع كلمة لبعض السلف، يسمع بيتا من الشعر، ففي حكمة ينفعه الله عز وجل به. فالقلوب أقفال، وقلب يفتح بآية وقلب يفتح بحديث قلب يفتح بموعظة، لا يدري الواحد منا بما يفتح قلب الذي قد قفل. وبعض القلوب تقفل وقتا طويلا وبعضها تقفل ساعة ساعتين ثلاث يوما أسبوعا وتفتح. فكل واحد منا ذاك الرجل وكل واحد منا بحاجة، والإنسان يتمنى أن يجد من يعظه ومن يذكره. ويقف الإنسان أحيانا في كتاب على فائدة وعلى مسألة وعلى نصيحة، أو يسمع كلمة من شخص يتكلم بها فينفعه الله عز وجل بها. فالمستريح حقا كما سبق هو من غفر الله عز وجل له. الإمام مالك مرة من المرات سئل كيف أصبح، قال عمر ينقص وذنب يزيد، عمر ينقص وذنب يزيد. قال العمر كل يوم ينقص والذنوب كل يوم تزداد. طيب إذا كان الإمام مالك يقول هذا، أنا وأنت ماذا نقول؟ أنا وأنت ماذا نقول؟ يعني دعك من حسن الظن بالنفس، دعك من يضحك الإنسان على نفسه يقول الحمد لله نحن على خير، الله أعلم الله أعلم. لا يأتيك الشيطان ويغرك ويقول لا أنت على خير أنت على كذا، الله أعلم. قدر أن الطاعات التي أطعت الله بها والأعمال الصالحة الله أعلم، لعله عرضها ما يفسدها، لعله وجد مانع، لعل الإنسان أكل حراما أو شرب حراما حيل بينه وبين دعاء ما قبله الله ولا رفعه الله، لعله يقسو قلبه، لعله يحصل له شيء. فالإنسان يجتهد في أن يعمل الأعمال الصالحة ويجتهد في قبولها، ليس الشأن في أن تعمل، الشأن في أن تقبل. وإلا فالذي يعمل من الناس كثير، لكن أين المقبول الذي يقبل الله عز وجل منه عمله الذي يعمله؟ والذي ينظر في حال السلف وحال الخلف يجد الفرق الواسع والبون الشاسع. كانوا يكثرون العمل ويقللون الأمل، ونحن أسأنا في العمل وتوسع عندنا الأمل. آمالنا عريضة وعظيمة وأعمالنا قليلة، وهم كانت أعمالهم كثيرة وواسعة ويخافون، يخافون أن ينكر بهم، يخافون من سوء العاقبة، يخافون من سوء الخاتمة، يخافون أن تنقلب عليهم الأحوال. من ذا الذي يضمن، من ذا الذي يضمن مهما بلغ في الدين والعلم والصلاح أن لا يزيغ وأن لا ينتكس في آخر عمره أو في نصف عمره أو في أثناء سيره إلى الله عز وجل؟ ما أحد يضمن هذا. فالإنسان يدعو. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وانظر متى عهدي وعهدك بهذا الدعاء، متى آخر مرة قلت أنا أو أنت هذا الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ متى قلنا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وحسن عبادتك؟ فالإنسان يجاهد نفسه ويدعو الله عز وجل. الإنسان بالله ثم بإخوانه، الإنسان بالله ثم بإخوانه. ولا شك أن المطالعة ما يكون عند الإنسان كتب، عنده أشرطة، تجد جواله مليء بالمواعظ والدروس وغيرها، وما له منها قليل ولا كثير. فعنده كتب ما في الله من السنة للسنة ينفض عنها الغبار. اقرأ اقرأ اقرأ تستفد، اقرأ تستفد. عندك أشياء قد حصلتها من قبل راجعها، قلب ما عندك من كتب، ما عندك من حواشي، ما عندك من دفاتر، انظر في تلك المسائل تلك الفوائد، وتذكر أياما كنت أنشط منك في وقتك الحاضر، كنت أحسن حالا أكثر إقبالا على الله عز وجل. أما تجد حنينا إلى ذلك الوقت وإلى تلك الأيام؟ والله إن أحلى وأجمل وأفضل وأسعد أيام الإنسان هي أيام طلبه للعلم، ولو كان معها قلة ذات يد، لو كان معها ما كان، فأيام عظيمة. والإنسان لا يزال طالب علم حتى يلقى الله عز وجل، لكن التفرغ لا شيء مثله. وما يبقى الإنسان إلى أن يكبر تكثر عليه الهموم والغموم والمشاكل والتبعات، وبعد ذلك ما يكاد يستقر عنده شيء. وإن كبر أيضا حتى لو كان كذلك لابد أن يجاهد نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يفتح الإنسان أبواب الخير، شجع غيره. طيب الإنسان لو ما عنده ابتلي، شجع غيره من قريب أو بعيد. أحيانا قد لا ينتفع بالإنسان قريبه، ينتفع به البعيد. البعيد نصحه وعظه كلمه نفعه الله عز وجل به. أبذر الخير تجده، أبذر خيرا لعل هذا يأتي يوم القيامة في ميزان حسناتك. لعلك تنصح إنسانا هو يقوم الليل وأنت نائم، يكتب الله لك أجرا، أنت نائم يكتب لك أجر قيام الليل. هذا يصلي نوافل وضحى وأنت ما تفعلها يكتب الله لك الأجر لأنك دللته على ذلك. هذا يصوم النهار وأنت مفطر يكتب الله عز وجل لك خيرا وأجرا، ولعلك مفطر وهو صائم، ولعله يقرأ القرآن ويحفظ القرآن، ولعله يتعلم العلم، ولعله يفعل ما يفعل من الطاعات والقربات والخيرات وأنت لا تفعلها ويكتب الله عز وجل لك الأجر. الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. فالإنسان لا يحقرن شيئا من الخير، ولا ينبغي لطالب العلم أن يضيع نفسه، لا ينبغي لطالب العلم أن يضيع نفسه. لا تضيع ما عندك من الخير ابذله وانشره، لا تضيع ما عندك من الخير وتنزل نفسك منازل الجهال. أنت منزلك منزلة أهل الدين والعلم والخير والصلاح، فلماذا تنزل منزلة الجهال ومنازل الجهال وأنت أحسن حالا من ذلك؟ بركة بركة من الله. استرحنا واستفدنا من الواقع نسأل الله يعيننا على المسلم. اللهم اهدنا في هديته وعافنا في من عافيته. نسأل الله يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم مقلب القلوب وثبت قلوبنا على دينك. إلهنا المهدنا.